وأدى سلوك ما تقدم في رواية الحديث ابتداء ثم جمعه في كتب جامعة إلى قسمة الأحاديث إلى نوعين كبيرين، هما الحديث المقبول والحديث المردود، فهم كما يقبلون من الحديث ما يقبلون باعتبارات معينة يردون منه ما يردون وفق اعتبارات معينة، وكانت تلك الاعتبارات مبنية على معايير علمية لا ارتجال فيها ولا اختلال، فلم يكن للسياسة أو الاقتصاد أو الحياة الاجتماعية أو الثقافية تدخل في فرض رد شيء من الأحاديث، كما لم تكن وفق ما تقدم تتدخل في قبول شيء منها. وكان الحديث يرد تارة لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه بأن يروي شيئا منه على سبيل التوهم أو مخالفته للثقات أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، ويرد الحديث تارة لوجود سقط في مبادئ السند أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. وقد جمعت تلك الأفراد المتنوعة في ضابطين جعلا معيارا للرد، هما وجود طعن في الراوي أو سقط في الإسناد. وجميع ما سبق ذكره يصور الطريقة العلمية المعتد بها في القبول والرد، ولم تكن تلك الطريقة مرضية لاتجاهات مختلفة نشأت في الناس فبرزت فيهم قديما وحديثا اتجاهات تضع معايير أخرى للقبول والرد. ففي العهد النبوي كان المنافقون، ثم في عهد الصحابة ظهرت الخوارج والرافضة باتجاهاتهم نحو السنة، ثم في زمان التابعين وأتباعهم ظهر اتجاه المعتزلة، ثم ظهر آخرون من بعدهم إلى يومنا هذا يرسمون طرقا للقبول أو الرد للحديث النبوي لم تبنى على معايير محكوم بسلامتها وصحة التحاكم إليها، ويكفي في إبطالها أنها تخالف الطريقة العلمية التي اعتمدها الصحابة والتابعون وأتباعهم وذوو الاختصاص في قبول الحديث أو رده. ومن المقطوع به أن العمدة في كل شيء هم المختصون به، أي العارفون بحقائقه ولو كان لهم اشتغال بغيره من الأمور العلمية أو العملية. وعقلاء الناس لا يرتضون قول طبيب في الهندسة ولا قول مهندس في الطب، فحينئذ لا يرتضى كلام من لم يكن من أهل الحديث عارفا بصناعتهم محيطا بقوانينهم في أن يقبل ما شاء من الأحاديث أو يرد منها ما شاء. فإذا تكلم سياسي أو تاجر أو مثقف أو صحفي أو ممثل أو لاعب كرة في قبول حديث أو رده وهو خلي من المعرفة بأصول أهل الحديث في القبول أو الرد ولم يبني قوله وفق قواعدهم، فهذا يقال له ليس عش في فدرجي، أي ليس هذا مقاما يقبل كلامك فيه، فليس لك أن تكون مع أهله، وحقيق بك أن تنأى عنه بنفسك حفظا لدينك ودين المسلمين. ومعرفة هذا الأصل والعمل به في رد القبول أو الرد للأحاديث إلى أهل المعرفة بها يحمي دين الخلق من الإضرار به عندما يلج صوت أحدهم رافعا عقيرته بأن هذا حديث مقبول أو هذا حديث مردود، وليس من أولئك المتمكنين من الحديث العارفين بقواعد طرقه نقلا ونقدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.